الحديث عن المعتزلة، عايز أقول لحضراتكم عن نداء عاجل أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين متعلق بإنقاذ الجامعات الفلسطينية. عندنا في فلسطين 11 جامعة في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس. هذه الجامعات 11 بتعاني معاناة غير مسبوقة من النقص المالي، ولا سيما فيما يتعلق برسوم الطلاب. ورسوم الطلاب هي المصدر الوحيد الذي تقوم هذه الجامعات بالإنفاق منه على نفسها، لأنه لا يوجد أي حد بيدعمها، لا السلطة الفلسطينية ولا غيرها من الناس. في اجتماع الأسبوع الماضي في جدة مع رؤساء الجامعات 11 في منظمة المؤتمر الإسلامي تبين هذا الموقف، وأنه موقف يعني إذا لم يحل ستغلق هذه الجامعات أبوابها. وأسوأ ما في الموضوع أنه بعض الجامعات الأمريكية والأوروبية بعت بعثات إلى فلسطين لكي تستوعب الأساتذة الموجودين في هذه الجامعات فتأخذهم إلى أوروبا وأمريكا، فيبقى التفريغ من ناحيتين، من ناحية أن الطلاب أبنائنا مش قادرين يدرسوا لأنه ليس عندهم رسوم دراسية يدفعوها، والأساتذة اللي هم كادر الجامعة الأساسي بغيره لا تقوم جامعة يخرجوا من الجامعات لأنهم عايزين يعيشوا وعندهم أسر وعندهم أولاد وعندهم أطفال، فالأساتذة يهاجروا والطلاب يهجروا العلم والجامعة، وبالتالي ينهار صرح التعليم العالي الفلسطيني وصرح التعليم المتوسط والثانوي منهار اصلا، لان الاولاد ما بيقدروش يوصلوا نتيجه الحواجز والقيود اللي عملها اسرائيل. ففي ظرف 3-4 سنين احد الشعوب العربيه القليله التي لا اميه فيها يتحول الى شعب من الجهله، حتى لو لم يكن من الاميين لكنه يتحول الى شعب من الجهله. فالاتحاد ومنظمه المؤتمر الاسلامي بينشدوا الناس كلها في العالم كله مسلمين وغير مسلمين ان يمدوا يد العون الى هذه الجامعات لئلا تنهار انهيارا لا تقوم لها بعده قائمه. والنداء ده موجود هنا، وفيه بيانات الحساب اللي فتحته منظمه المؤتمر الاسلامي، ما فتحوش الاتحاد، فتحته منظمه المؤتمر الاسلامي لكي يتبرع فيه كل متبرع، اللي يقدر يتبرع بجنيه يتبرع، اللي يقدر يتبرع بمليون جنيه يتبرع. نحن في حاجه الى ما بين 20 مليون الى 40 مليون دولار لمده سنتين اثنين. يعني السنة تكفينا فيها 20 مليون دولار أو تكفيهم 20 مليون دولار، إذا مشينا سنتين يبقى عايزين 40 مليون دولار. بنقول سنتين على أمل أن الأزمة تحل بعد سنتين، لكن الله أعلم ستحل أم لا تحل. لكن على كل حال أنا هترك نسخة من هذا النداء هنا، اللي عايز بعد المحاضرة ينقل رقم الحساب ويقدر يدي لي من شاء، يوزعه، ينشر المعرفة به، يبعثه للناس، يخلي الأستاذ أمل موجودة هنا تحطه له على إيميل ويبعته هو فورورد للناس كلها. نحن ندعو إلى هذا بكل وسيلات ممكنة لأن إنقاذ هؤلاء جزء من إنقاذ الشعب الفلسطيني. في ناس تتبرع للأغذية، وناس تتبرع للمقاومة، وناس تتبرع للإغاثة الإنسانية. هذا من أهم الأشياء التي لا تقل ولا عن المقاومة المسلحة ولا عن الإغاثة الإنسانية ولا عن الأغذية والأدوية التي يجب أن تصل إلى الناس كلهم. التعليم في فلسطين كان من مزاياه الكبرى أنه غير مسيس، الجامعات بيدخلوها جميع الناس، الأساتذة من جميع الاتجاهات السياسية، السياسة لم تدخل في التعليم، وده حفظ مستوى التعليم الفلسطيني راقي. الآن بعد ما أصبح هناك أزمة مالية حينهار مستوى التعليم، مش على مستوى حماس ولا فتح ولا الجهاد ولا الكتاب الأقصى، على مستوى فلسطين كلها، وبالتالي نفقد شعب متعلم. وحضراتكم عارفين يعني النتائج اللي تترتب على فقدان التعليم في أمة كاملة أو شعب كامل. الفلسطينيين طبعا حوالي 3.5 مليون او 4 مليون داخل الاراضي المحتله قديما وحديثا، ونحن نتكلم عن هؤلاء كلهم، انه هتلاقي في عندنا منهم 20 الف شاب وفتاه حاصلين على السنوات الدراسيه النهائيه، يعني اجتازوا امتحانات التخرج وليس معهم الشهاده التي يستطيعون ان يعملوا بها خارج فلسطين عشان يعولوا اسر لا يقل عددها عن 10 باي حال من الاحوال، لانه عليه 600 دولار 400 دولار 800 دولار 900 دولار ما يقدرش ياخذ الشهاده الا لما يدفعها. والجامعة ما تقدرش تديه، ما تقدرش تقول الجامعة غلطانة، لأن الجامعة لو ما جالهاش المال ده هتفلس. فإحنا في هذه المشكلة بأبعادها الكتيرة مكتوبة بالتفصيل هنا، ونقدر نبعتها لكم بكل الطرق. ننتقل أو نعود بعد ذلك إلى أصل ما كنا سنتحدث فيه، وهو المحاضرة 23 من محاضراتنا عن المدارس الفكرية الإسلامية، وهي المحاضرة 5 عن موضوع المعتزلة. كنا بنتكلم عن مسألة خلق القرآن، وتكلمنا المرة الماضية عن أساسها الفكري وما أحدثته في الأمة من اختلافات كلامية زي ما بيقولوا أو متعلقة بالعقيدة. النهاردة عايزين نتكلم عن أثرها السياسي، ماذا فعلت فينا هذه المسألة سياسيا. المعتزلة فرقة أو مدرسة أو مجموعة من الناس لهم آراء كثيرة. أغلب الذين درسوا المعتزلة يعجبون بجانب واحد من جوانب هذه الدراسة أو من جوانب هذه المدرسة، هو جانب إعلاء العقل وإعلاء شأن التفكير الفردي. حتى إن أنا قلت لحضراتكم في أول مرة التقينا حول المعتزلة إنه بقدر عدد أئمة المعتزلة وشيوخهم يوجد عدد من التعريفات والآراء والمعتقدات، لأنه هم مشكلتهم قائمة على حرية التفكير، وبالتالي كل واحد يفكر فكرة يعتبرها قضيته ويقولها وينشرها. من ضمن المسائل الكثيرة اللي اختلفوا فيها مسألة الصفات، واللي ترتب عليها حاجتين: رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة وخلق القرآن. واحنا بنتكلم في خلق القرآن تكلمنا عن الجانب الفكري أو الكلامي أو العقدي في المرات اللي فاتت. النهاردة عايزين نتكلم عن تحول هذه المسألة من مسألة عقدية إلى مسألة سياسية. لما كان الخلاف في خلق القرآن خلاف متعلق بالكلام، بالعقيدة، بعلم الكلام أو بعلم العقائد، ما فيهوش حق، الناس تختلف في العقائد وإحنا مختلفين في عقائد كتير. حتى مجموعة ما يسمى بأهل السنة والجماعة لهم مذهبان اعتقاديان، مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية. الأشاعرة هم أغلب الشافعية والمالكية، والماتريدية هم أغلب الحنفية أو كل الحنفية، وما فيش خلاف، مختلفين في 30 مسألة، 40 مسألة، 100 مسألة، 1000 مسألة. لا يحدث بسبب هذا الخلاف لا فتن ولا صعوبات ولا مشاكل، وده يحتمل ده يصلي وراه، وده يحتمل ده يصلي وراه، وده يتجوز من ده وده يتجوز من ده، ما فيش مشكلة أصلا. لكن مشكلة خلق القرآن تحولت إلى أساس في التكفير والإيمان، أساس في البقاء داخل منظومة الأمة أو الخروج من منظومة الأمة، ليس بسبب كلامي، ليس بسبب عقيدي أو عقدي، وإنما بسبب سياسي. السبب السياسي كان أنه المأمون أحد الخلفاء العباسيين المشهورين جدا، وحضرتكم كلكم تعرفوا المأمون وتعرفوا دوره في الترجمة ودوره في نقل العلوم الأجنبية عن طريق المترجمين اللي كانوا في حاشيته وفي قصره، ودوره في تشجيع العلم والعلماء والشعر والشعراء، لأنه قصره كان مجمع علمي، ما كانش قصر خليفة، كان مجمع علمي. يعني أبو هارون الرشيد الشعر بيقول فيه: فمن يرجو لقاءك أو يريده فبالحرمين يا أقصى الثغور. هذا من كان يريد لقاءه، فإما مع الفقهاء وإما مع المحدثين وإما مع الشعراء وإما مع أهل اللغة وإما مع أهل المنطق وإما مع أهل الرياضيات وإما مع المترجمين، ليس له عمل إلا المناظرة والبحث العلمي ومناقشة العلماء الذين يقيمون تقريبا إقامة دائمة أو شبه دائمة في قصره. مسألة الاعتزال، مسألة الفكر الاعتزالي، عجبته لأنه راجل بيفكر تفكير حر مش ملتزم بحاجة، طبعا كمان خليفة أو ابن خليفة، فعنده حرية أنه يفكر زي ما هو عايز، محدش هيدفعه حاجة ولا يغرمه على التفكير بتاعه. فبدأ من سنة 206 كما يقول المؤرخون يعجب بموضوع خلق القرآن، ولكن كان معجبا به ويتكلم به في مجالسه الخاصة. سنة 212 بدأ يظهره. سنة 218 ومن فضل الله أنها كانت آخر سنة في حكمه، جعله دينا يلزم الناس به، جعله مذهبا رسميا للدولة، جعل من لا يقول بخلق القرآن لا يستحق وظيفة ولا يبقى في ولاية ولا يستشهد في المحكمة. شاهد لو راح يشهد في المحكمة، القاضي قبل ما يسأل الشاهد عن الوقائع التي يشهد عليها يسأله: ما تقول في خلق القرآن؟ فإن قال الشاهد إنه لا يرى خلق القرآن أبطل شهادته وبعث للوالي عقله. إن قال إنه يقول بخلق القرآن قبل شهادته وأنفذ الحكم على أساسها. ولم يكتفي المأمون بذلك، وإنما كتب إلى وليه على بغداد، هو كان في الرقة وطرسوس بلدين بعيد عن بغداد، فكتب إلى وليه في بغداد قال له: اجمع العلماء اللي عندك. كتب له 4 كتب، الكتاب الأول قال له: اجمع القضاة وامتحنهم في خلق القرآن، فمن قال منهم ان القران مخلوق فهو قادر على عمله كما كان، وامره انه يمتحن الشهود اللي عنده اللي بييجوا يشهدوا، ومن قال لا فاقنعه بالحجج، اذا ما اقتنعش ابعته لي. بعدين الجواب الثاني قال زود بقى، قال له: من القضاء كمان جيب معاهم العلماء. فالراجل جاب العلماء. بعد شويه قال له: مش بس العلماء والقضاء، هات كمان الرواه والمحدثين والقراء اللي بيقراء القران، هات كل الناس اللي عندك. وبدا يمتحن هؤلاء، وبعت له في الخطاب الثالث قال له: اللي ما يستجبش إلى ما نقوله له عذبه، ضربه، واللي ما يستجبش إلى الضرب فالسيف من ورائه. وثلاثة أربعة من زعرائهم قال له: اقتلهم. فقتلهم. لغاية ما صفصفت المسألة بعد 40 واحد، وبعدين 30 واحد، وبعدين 20 واحد، وبعدين 4، وبعدين صفصفت من 4 على 2 على أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. هما دول 2 اللذان لم يستجيبا لخلق القرآن، القول بخلق القرآن، لغاية ما المحنة انتهت. أول قصة الخلق واحد اسمه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم توفي سنة 118، قتل بتهمتي الزندقة والإلحاد. واللي قتله خالد بن عبد الله القسري كان والي الكوفة يوم العيد الصبح، يوم عيد الأضحى الصبح. فخرج في الناس وهو الحرس مكبله واخده معاه وقال: أيها الناس، من كان مضحيا فليضحي، أما أنا فسأضحي اليوم بالجعد بن درهم، لأنه يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما، وإن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. الأستاذ أحمد أمين رحمة الله عليه بيقول: لعل هذه من المبالغات أو مما فهمه الناس من كلامه فنسبوه إليه. لكن يعني الأستاذ أحمد أمين نفسه لا يرى أنه من المعقول أن يكون الجعد بن درهم نفى تكليم الله موسى تكليما هو في القرآن، ونفى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، القرآن بيقول اتخذ الله إبراهيم خليلا، فبيستبعد أحمد أمين ده. لكن الروايات التاريخية بتقول أنه خالد القسري عمل كده وقتل الجعد بن درهم سنة 118 هجرية في الكوفة. بعد الجعد كان له تلميذ، الجعد قال بهذا الكلام. الجعد ده رجل مهم أوي، كان هو المعلم لآخر خلفاء بني أمية. حكاية خلق القرآن دي غريبة، تيجي دايما لأواخر الناس، جات للمتوكل في آخر سنة، للمأمون في آخر سنة من سنين حكمه، وبدأ القول بها في آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد. الجعد ده كان معلم مروان بن محمد، كان مدرسه. طبعا خلفاء والملوك بتاعه لغاية دلوقتي الناس اللي من هذه الطبقة ما بيروحوش مدارس ولادهم، بيجيبوا المدارس في البيوت يعلموا، المدرسين في البيوت يعلموا ولادهم. فالجعد بن درهم كان أستاذ مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. وقوله اسم وحش ما بحبش اقوله، لكن هو اسم كويس، يعني هو راجل كويس، سمي بهذا اسم لطيبه قلبه مش للسوء فيه. فمروان لما سمع انه معلمه بيقول ان القران مخلوق، سال: ايه حكايه القران مخلوق؟ قالوا له: ده اختراع، هو اخترعه، ما عادش قاله قبله. قال: في الاسلام حاجه بتقول كده؟ قالوا: لا ما فيش. فطلبه يعني زي بعت الشرطه تجيبه، بعت المباحث تدور عليه، بعت المخبرين يشوفوا هو فين. عم الجعد بن درهم ده سمع بالموضوع، هرب، وهرب من الشام كلها، ما مش بس دمشق، هرب من الشام راح الى العراق، وراح في العراق في الكوفه، ونزل في الكوفه وبدا يتكلم بمقالته. تلقفها منه واحد اسمه جهم ابن صفوان، له فرقه باسمه من المعتزله تسمى الجهميه. جهم ابن صفوان كان ممن يقولون بنفي الصفات، احنا عارفين تكلمنا عن مساله الصفات والذات قبل كده. فلما واحد بيقول صفات الله سبحانه وتعالى غير قديمه غير ازليه وانما هي مخلوقه، ويجي واحد يقول القرآن مخلوق والقرآن أثر من أثار الصفات وهو الكلام وهي صفة الكلام، فرح به طبعا جهم بن صفوان وتلقف مقولته وبدأ ينشرها. جه واحد اسمه بشر بن غياث، جه لجهم بن صفوان خرج على الدولة في خراسان، فقتل أيضا سنة 128 مع واحد اسمه عبد الله، مع واحد اسمه الحارث بن سريج، وكان من فقهاء الشافعية، رأى الخروج على الحاكم واجب، حكام ظلمة في خراسان خرج عليهم، قتلوه هو وجهم بن صفوان معاه، وخلصت المسألة من الاثنين، من الجعد سنة 118 بعد 10 سنين من جهم بن صفوان. بعد كده ظهر واحد اسمه بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي، وبشر توسع في القول بخلق القرآن وقال بنفي الصفات، وقال بكل كلام اللي قالوه المعتزلة من قبل ومن بعد، ولكن توفي سنة 218 ده من غير مقتول، الاثنين قتلوا ده ما قتلش. المسألة لما أثيرت، أول ما أثيرت سئل عنها أبو حنيفة، وابو حنيفه كان من الذكاء والفطنه والنباهه بصوره غير معهوده في يعني اقرانه وزملائه في وقته. فلما سئل عن خلق القران قال: ما قام بالقديم قديم، وما قام بالمخلوق مخلوق. القديم هو الله سبحانه وتعالى، فما قام بالقديم قديم، يعني صفه الكلام القائمه بذات الله سبحانه وتعالى صفه قديمه، الله كان ولم يزل ولا يزال، كعالما متكلما سميعا قديرا بصيرا إلى آخر صفات الله سبحانه وتعالى. ما قام بالقديم قديم، فصفة الكلام الثابتة لذات الرب سبحانه وتعالى صفة قديمة، لا يمكن أن نقول أنها مخلوق. وما قام بالمخلوق، أنا لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والتاني لما يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، والثالث لما يقول ألف لام ميم صاد، هذا كله ما قام بالمخلوق مخلوق، لأنه أنا لفظي بقوله الآن، واللي بكتبه بالحبر بقوله الآن، واللي بكتبه في الورق بقوله الآن. وده على خلاف قول من قال من الحنابلة لما حب يشدد المسألة: كله قديم، الحرف قديم والحبر قديم والجلد قديم والكاغد الجلد اللي بيتغلف به المصحف قديم إلى آخره. فأبو حنيفة لما قال كده المسألة هديت شوية، بس أبو حنيفة مات سنة 150، والمسائل تزايدت وتطورت بعد ذلك تطورا كثيرا جدا، حتى نسي قول أبي حنيفة ولم يعد أحد يذكره إلا الأحناف في كتبهم. يعني لما تيجي تدور دلوقتي في الكتب بتتكلم عن مسألة خلق القرآن أو الكتب بتاعة علم الكلام اللي بتجيب المسألة دي، ما تلاقيش حد قايل الكلام ده إلا إذا كان حد من الأحناف، الشيخ زايد الكوثري، الشيخ خافت أبو غدة من المعاصرين يعني، وبعض الأحناف القدماء. المأمون لما اعتنق المسألة القول بخلق القرآن في آخر خلافته، وطلب من الولاة أنهم يمتحنوا العلماء والقضاء والأئمة والوعاظ إلى آخره والشهود في المحاكم، قسم الأمة الإسلامية لأول مرة في تاريخها إلى موالاة ومعارضة. احنا مش دلوقتي بنقول لبنان الموالاة والمعارضة، أول مرة تظهر الموالاة والمعارضة في التاريخ في عهد المأمون. هو خلق في بلده، خلق في مجتمعه السياسي، خلق في دولته، وده خطأ غريب جدا من الحاكم. الحاكم الناس معاه كلها على قلب رجل واحد، يجي يقسمهم بكلام ما أنزل الله به من سلطان ويقسمهم، فبدل ما يحولهم إلى خصوم فكريين بيتكلموا في الجوامع وفي الأوض وفي المنتديات، يحولهم إلى خصوم سياسيين يحاربهم ويحاربوه ويعذبهم ويدعوا عليه ويتمنوا زوال ملكه إلى آخره. قسم الأمة نصين لأنه تولى من يقول بخلق القرآن وأمر بتوليته المناصب والقضاء والوعظ والإرشاد والدعوة وقيادة الجند وقيادة العسكر، لازم يكون من يتولى أي منصب قائلا بخلق القرآن. وبعدين تطورت المسألة في الشهور الأخيرة من حكمه، قال لا ده مش بس اللي تولى منصب، ده أي واحد، لأن أحمد بن حنبل ما كانش له منصب، ومحمد بن نوح ما كانش له منصب، وغيرهم من الأئمة اللي اضطروا يجيبوا إلى خلق القرآن تحت ضغط التعذيب والقهر ما كانش لهم مناصب. فبدأت المسألة فكرة فلسفية وتطورت من فكرة فلسفية إلى مشكلة سياسية. المشكلة السياسية خلقت لدينا قسمة في الأمة بقى فيها موالاة اللي هي تقول بخلق القرآن وتمشي مع المأمون، وبعد كده مع المعتصم، وبعد كده مع الواثق، وبقى فيها معارضة التي تقول إن القرآن غير مخلوق ولا تستجيب لما تقوله الحكومة. وده اللي عمل أول قسمة سياسية في الدولة العباسية، معارضة وموالاة. طبعا كان قبلهم كان في معارضة للعباسيين قبل ما يحكموا، لكن لما حكم أبو جعفر والرشيد استقرت الأمور، جاء عملها أخونا المأمون بهذه الطريقة. الرشيد لما ظهرت في أيامه بدعة بشر المريسي، بدعة بشر المريسي ظهرت في أيام أبو المأمون، في أيام الرشيد، قال والله لئن أظفرني الله به لأقتلنه، فاختفى بشر المريسي، فضل مختفي طول خلافة الرشيد لغاية ما مات بعد كده في سنة 2018 في حكم المأمون. لكن طبعا لما جه المأمون كان حلم، ما عادش تعرض للحكم. كان المأمون شديد الثقافة، واسع الاطلاع، شغوف بالمناظرة، وزي ما قلت قصره كان مجمع للعلماء من كل فن، وهو مشارك، إما مشارك بعطاء وإما مشارك باستفادة. فبالذات اللي بيترجموا دول كان بيشارك باستفادة منهم من علوم اليونان والرومان، وإنما بيترجموش من كلمه في العلوم التي يعرفها وكان يتكلم فيها، لكنه كان مع ذلك شديد التدين، عظيم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وما فعل ما فعل إلا لظنه أن هذا هو محض التوحيد الذي لم يكن عليه يبقى مخالف لملة المسلمين. يعني هو لم يؤتى من فساد عقيدته، وإنما أتي من خطئه في فهم العقيدة. يعني هو ما كانش كافر، ما كانش ظالم، ما كانش ملحد، ما كانش ضد الإسلام، ما كانش ضد العلماء، لا، هو كان فاكر أنه بيعمل الصح. يعني كان يحسب أنه يحسن صنعا وأنه بكده بيقيم عمود الإسلام. ولذلك احنا لما نشوف الناس ونحكم عليهم، ما ينفعش نحكم عليهم بمجرد تصرفاتهم في مسألة من المسائل السياسية، أو تصرفاتهم في مسألة من المسائل الاجتماعية، أو تصرفاتهم في مسألة من المسائل الخلقية. الإنسان كله على بعضه، فلازم نشوفه على بعضه رايح فين. فزلينا على بعضه حسناته أحسن من سيئاته، سألنا الله له المغفرة، وزلينا سيئاته أحسن من حسناته، أكثر من حسناته، سألنا الله له العفو. لأنه نحن لا نستطيع أن نقوم الإنسان بجزء واحد من حياته، لازم نأخذ الكل على بعضه. فلما جه المأمون وحمل الناس على القول بخلق القرآن، زي ما قلت بدأ باللي عايزين مناصب، وبعدين انتهى إلى كل الناس، حتى الذين لا يطلبون عملا ولا يطلبون منصبا. وقال الوالي بتاعه في بغداد، وبعدين نسخ من هذا الكتاب وبعتها إلى جميع الأمصار، إلى مصر والكوفة والبصرة وإلى الشام وإلى خراسان وإلى كل بلاد المسلمين اللي كانت تحته. قال للولاد دول ان امير المؤمنين له نفسه يعني لا يستحفظ من امور رعيته من لا يوثق بدينه ولا يوثق بدين من لا يقول بخلق القران. خلاص اعتبر انه خلق القران تساوي الاسلام الصحيح، ونفي خلق القران يساوي الخروج من مله الاسلام. وده اللي عمل الشق الكبير، قال ومن لم يقر ان القران مخلوق محدث فانه تترك شهادته ولا يقبل قوله ولا يولى عملا. تترك شهادته لو راح شهد عن القاضي، القاضي ما ياخدش شهادته، ولا يقبل قوله لو جه قال يا جماعه ما حدش يسمع كلامه ملوش قيمه ملوش شجاع، وفي الاخر لا يولى عملا ما ياخدش اي عمل من اعماله. اشخص اليه الوالي ولي على العراق كان اسمه اسحاق بن ابراهيم، اشخص يعني ارسل اليه، اشخص اليه السبعه اللي رفضوا اول مره يقولوا بخلق القران. هم محمد بن سعد كاتب الواقدي، وابو مسلم عبد الرحمن بن يونس، ويحيى بن معين، وزهير بن حرب ابو خيثمه، واسماعيل بن داود، واسماعيل بن ابي مسعود، واحمد ابن الدورقي، كان ابوه بيبيع دوارق او بيعمل دوارق. المامون قال انا عايز السبعه الكبار دول بعتهم لي، لانه لو واجهوني قد يرجعون عن قولهم بان القران قديم، ويؤيدون قولي بان القران مخلوق، ودول كبار المحدثين في بغداد، فلو قالوا هذا القول تبعهم العام. ظنوا في الأولانية نفع، راحوا وأجابوه إلى ما قال. في الثانية ما نفعش، لأنه ربنا خلق من يقف وراء هذه المسألة ويدافع عنها، وأصبح هو زعيم الناس بعد ما كان دول زعماء الناس. أحمد بن حنبل لما أجابوا وقالوا للمأمون ما يريد وأعطوه ما طلب منهم من قوله إن القرآن مخلوق، وبلغ ذلك أحمد بن حنبل اغتم لذلك غما شديدا، وقال عبارة مشهورة جدا، قال لو كانوا صبروا، أحمد بن حنبل قال عن السبعة دول، لو كانوا صبروا، وطبعا أحمد ويحيى بن معين كانا صديقين جدا، وكان يذهبان معا إلى مجالس الحديث وإلى مجالس العلم، وأحمد هو اللي قابل يحيى وقال له رايح فين؟ قال له رايح لعبد الله بن مبارك اسأله عن حديث، قال له إن فاتك حديث بعلو لا يفوتك بنزول، ولكن تعال معي إلى مجلس الشافعي فإنه إن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. الفتى ده الإمام الشافعي. فكان صديقين، وكان مرة دخلوا مسجد فلقوا واحد كذاب بيقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وتك تك تك جاب حديث كله كذب. فلما خلص قاموا له قالوا له يا عم أنت مين اللي حدثك الحديث ده؟ قال لهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قالوا له قال له أحمد أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ولم نرك قبل اليوم ولم نحدثك والحديث ده كله كذب. قال والله ما زلت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمقان، أتظنان أنه ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ فطبعا النصاب يعرف يخرج من أي قصة والكذاب يعرف يخرج من أي قصة، فقال له أنتوا فاكرين مفيش غيركم؟ واحد تاني اسمه أحمد بن حنبل وواحد تاني اسمه يحيى بن معين. فكان قرينين إلى هذا المدى. فلما أجاب أحمد يحيى بن حنبل يحيى بن معين لما أجاب في المحنة إلى القول بخلق القرآن قاطعه أحمد بن حنبل. قطعوا وانتهت الصلة التي بينهما، وقال أنه أجاب في المحنة فما ينفعش خلاص. قال أحمد بن حنبل عن هؤلاء السبعة لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان هذا الأمر انقطع. وحذرهم، خاف منهم، حذرهم الرجل لما تقف بشجاعة قدام الحاكم الظالم أو قدام الحاكم الغلطان زي المأمون ده وتبين له رأيك وتفند حجته وترد عليه يعمل حسابك، يقول ده عنده حجة أقوى من حجتي ورا مين ده؟ لكان هذا الأمر قد انقطع وحذرهم الرجل يعني المأمون. لكن لما أجابوا وهم عين البلد، هم عين البلد، هم في حاجة عند الإنسان أغلى من عينه، هم أعيان البلد، أعيان الإسلام. ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على غيرهم، لأنه بعد كده جاب عشرة وبعد كده جاب كام لغاية ما وصل أنه جاب أحمد بن حنبل، لكن عافاه الله من أن يلقاه. فمات المأمون هم في الطريق، أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح رايحين له، فالوالي بتاع البلد اللي هم كانوا وصلوا له رجعهم، قال خلاص بقى ماتوا رجعوا بغداد. في الطريق مات محمد بن نوح في قيوده، ففكوا قيوده وغسلوه وصلى عليه أحمد بن حنبل وقال هذا أدى ما عليه، وقال فضل صابر وثابت لغاية ما أدى ما عليه. في كذا واحد ماتوا في قيودهم، هنذكر بعضهم الآن لأن الفتنة عمت الأمة الإسلامية كلها من أقصاها إلى أقصى. كان أحمد بعد ذلك إذا ذكر عنده واحد من هؤلاء اغتم غما شديدا، مش عايز حد يجيب اسمه بعد ما خرج هو من مهنته، مش عايز حد يذكر اسم دول عنده. ويقول سام يقول رحمهم الله كانوا أول من سلموا هذه الثلمة في الإسلام، لو ما كانوش استجابوا كان ولا قيمة للخلق القرآن ده وقالوا بخلق القرآن، لكن هم لما استجابوا الثلمة هي الصغرى، فتحوا ثغرة في الجدار، كسروا الجدار، بقى في فتحة مش عارفين نسدها ازاي. لو كانوا سكتوا او لو كانوا صبروا وقاموا لانقطع الامر وحذرهم رجل، لكن هم اول من سلموا هذه الثلمة في الاسلام. ولي بغداد تكرر امتحانه للناس، وزي ما قلت حضرتك كلهم اجابوا الا محمد بن نوح واحمد بن حنبل. محمد بن نوح مات في السكة، فرجع احمد بن حنبل الى بغداد في اول ولاية المعتصم، والمعتصم كان ينفذ وصية أخاه التي أوصاه بها قبل موته، قال له عليك بأحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد مع المأمون كان وزيره ومساعده الأيمن، مع المعتصم ثم الواثق كان قاضي القضاء، فأكبر منصب في البلد، فأوصى به وقال له وعليك بما يعني كان أخوك يأخذ الناس به من القول بخلق القرآن، فإن من لا يقول بذلك لا دين له. المؤرخين بيقولوا وصف غريب قوي للواثق ده، بيقولوا للمعتصم ده، بيقولوا انه المأمون كان مفكر وفيلسوف ومثقف، اما المعتصم فكان جندي، كان من قواد الجند، فعسكري ما يعرفش حاجه. قال له خليك على بتاعني، خلاه. الثاني قتل له 2، ده قتل له 100، الثاني حبس 10، ده حبس 1000، الثاني كان بيحبس من غير تعذيب، ده عذب وضرب وبهدل الدنيا خالص، لانه مخ العسكر، وانتوا عارفين العسكر شكلهم ايه. ف جاء يوم من الايام باحمد بن حنبل من الحبس، قال له الراجل ده يفضل محبوس لغايه امتى؟ كان مضى عليه شهور، فجابه من الحبس وقال له تعالى ناظر احمد بن ابي دؤاد في المساله بتاعت خلق القران دي. فاحمد بن حنبل قال له يا امير المؤمنين اجيب، انا قال له مش عايز اتكلم، قال له اجيب اذا اعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله يقول بما يقول، أو أجيب يعني أستجيب لما تقوله. فالتاني بدأ يقول له أدلة عقلية، أحمد بن حنبل يقول له هذا ليس في كتاب الله، يجيب له حديث يقول له أنت غلطان، الحديث ما فيهوش كده، ده الحديث كده، يجيب له آية يقول له ده معنى الآية دي أنت مش فاهمها، دي الآية دي معناها كذا، يرجع يجيب له دليل عقلي يقول له هذا لا أدري. فأحمد بن أبي دؤاد قال له يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل، أحسن حاجة تقتله. فقال له المعتصم قال له ضال مضل ليه؟ قال له هذا إن حدثناه بكتاب الله وسنة رسوله وجه الحجة علينا، غلبنا في الحديث، كان الحجة عنده أبين وأقوى، وإن حدثناه بالمعقول قال لا أدري ما هذا لا أدري ما هذا، لأنه لا حجة له في العقل، وكلامه ده كله كلام عقل، كلام ده بتاع ناس عندهم عقل، مش كلام بتاع ناس بتوع يعني قرآن وسنة بتوع عقل. فأبى أحمد أن يجيب، فأمر الواثق به فضرب، فضرب بيقول 38 صوت، بيقولوا أكثر وبيقولوا أقل، إنما ضرب حتى انخلع ذراعه وسال الدم من جسده وكثرت به الجراحات. فده زي ما بيعملوا الحكام الظلمة في كل وقت، اللي يتجرح في الضرب يجيبوا له دكتور يعالج، فبعتوا له طبيب في السجن قاعد يعالج فيه ويطبق في جراحاته، وبدأ أهله يتسللون إليه، تسلل إليه ابن عم لوط، تسلل إليه ابن لوط، تسلل إليه بعض أقاربه، يقولوا له يا أحمد أجب، ما هتفضل تتضرب كده وتتعذب ودمك سال وإيديك اتخلعت وبتاع. فكان يقول لهم إذا أجاب العالم تقية، يعني أجاب إلى ما يطلب منه، أجاب تقية، أجاب وهو منكر بقلبه، زي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم. فقال إذا أجاب، كان يقول إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل، أنا أجبت ولكن في قلبي غير اللي قلته على لساني، والجاهل ما يعرفش فلن يسمع إلا ما قلته بلساني وهو يجهل ما في قلبي ويجهل الحكم الشرعي، فمتى يتبين الحق؟ إذا العالم استجاب لأنه خايف من الضرب والتعذيب والإهانة والسجن، والجاهل ما يعرفش إلا الكلام اللي قاله العالم، فمتى يتبين الحق؟ لازم الحق يتبين، فلا بد أن يصبر العلماء حتى يتبين الحق. فلما ذكرت له الأحاديث، كان ابنه عبد الله قال له ده في أحاديث في التقية وفي الخوف على النفس وفي اللي كذا، وبدأ يحكي له قصص من الحديث الصحيح. قال له فما تفعل بحديث عبد الله بن خباب، أو حديث خباب، فما تفعله في حديث خباب بن الأرد صحابي جليل اللي قتلوا ابنه عبد الله بن خباب الخوارج في عهد سيدنا علي، فما تفعله في حديث خباب؟ إنه كان من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار لكي يرده ذلك عن دينه فلا يرده، ما تفعله في هذا الحديث؟ فيأس، قال ما فيش فايدة. والحكايات دي طبعا انتوا عارفين حكايه كانوا في السجن زمان في المعتقل في 54 بتوع الاخوان المسلمين بيسموهم البصاصين، يقول لك البصاصين دول الجواسيس اللي جوه السجن من المسجونين، هم جواسيس على زملائهم المساجين عشان ياخدوا رغيف زياده، ياخدوا حته لحمه كويسه، ياخدوا طبق فول ما فيهوش سوس، فده الثمن يعني. فكان في السجن بصاصون عند ايام المعتصم ده، فرحوا قالوا له ده راجل ده مش نافع، ده اهله بيقولوا قالوا له كذا كذا كذا، رد عليهم بكيت وكيت وكيت. ابنه قالوا قالوا الاحاديث، قالوا تعمل ايه في حديث خباب، فده مش نافع. فالمعتصم قال احسن حاجه اطلقه، احسن حاجه افرج عنه. فلما كلمه ابن ابي دؤاد افرج عنه من غير ما يسال احد ابن ابي دؤاد، من غير ما يستشيره، هو قاضي القضاة ووزيره وصاحب المشكله كلها. قال له ازاي اطلقته؟ قال له لو لم اطلقه لكانت فتنه وفساد كبير لا اقدر على منعه. المؤرخين بيقولوا ذلك ان العامه اصبحوا يتجمعون عند قوه السجن عند الشباك، وبايديهم المحابر والاوراق، كل واحد جايب محبرته وقلم البوص ده والورقه، ينتظرون كلمه يقولها احمد بن حنبل. فكل يوم بيزيدوا، تعالوا النهارده هيتكلم، فيروحوا الناس يقفوا، ما جاش النهارده ما اتكلمش، تعالوا بكره هيتكلم، يروحوا يقفوا، تعالوا ده بعده هيتكلم. كثر الناس واصبح العامه ينتظرون كلمه يتلفظ بها احمد بن حنبل. وبعض الروايات الجميله انه خد ابنه في يوم وقال له بص من هذه القوه، فبص من الشباك ده قال له تريد ان يقول ابوك كلمه يضل بها هؤلاء جميعا؟ انت عايزني اقول كلمه عشان ارضي الخليفه او عشان اطلع من الحبس واضل كل دول؟ وما رضاش يقول الكلمه المطلوبه وهي خلق القران. فلما كثر العامه خاف المعتصم انه دول بعد شويه يلاقوا احمد ما بيتكلمش، يعني لسه بيقول بعدم خلق القران، لسه بيقول القران القديم، لسه لم يستجب. طيب لما يستجب يحصل ايه؟ تحصل ثوره تسقط الخلافه او تسقط عرشه. فخافوا اطلقوا، خاف من العامه وخاف من شجاعته. استاذ احمد امين لانه راجل يعني بيحاول يبقى منصف دايما، قال الموضوع ده مش كده. انا رايي ان الموضوع كده، يعني انا نتيجه حصيله دراستي للموضوع انه كده زي ما قالوا مؤرخينا القدامى. لكن الاستاذ احمد امين قال المعتصم كان راجل شجاع، لانه كان راجل عسكري جندي، فاعجبته شجاعه احمد بن حنبل، فلما لقى شجاع كده وصامت وثابت قرر انه يفك اسره. احنا الحقيقه ما شفناش في الحكام الظلمه حد بيفرق عن حد عشان شجاعه، والا ما كانش حد قتل دون رايه، ما كانش حد، لانه اللي قتلوا دون رايهم دول اشد شجاعه من احمد. احمد خرج وعاش بعد كده وبقى امام الامه، لكن الذين قتلوا دون آرائهم كانوا شجعانا جدا. حاكم الذي يعذب الناس ويظلمهم ويسجنهم ويقتل حرياتهم، هذا لا يمكن يعجب بشجاعة الشجعان، ده يعجب بجبن الجبناء وبذلة الأذلة، لكن لا تعجبه الشجاعة أبدا. فلما تقروا كلام الأستاذ أحمد أمين ما تصدقوش الجزء اللي بيمدح فيه المعتصم، هو بيمدح المعتصم لأنه هو ميال برأيه إلى المعتزلة، والمعتصم كان على رأي المعتزلة فبيدورهم دايما على مخارج. هو بيقول إنه من أكبر الخسائر اللي خسرناها، وكلامه في هذا صحيح، من أكبر الخسائر اللي خسرناها إنه المأمون والمعتصم والواثق دخلوا المعتزلة في السياسة وجعلوهم خصوم جمهور الأمة، لانه بالتالي الامه لن تستفد من ثقافتهم ومن رؤيتهم الواسعه ومن افكارهم الجميله شيئا. وده صحيح، لان الناس معتزلي ضال، معتزلي كافر، معتزلي مش نافع، معتزلي ساقط، معتزلي لعنهم الله، مليانه كتب كلام من ده. فحتى النهارده بدور على وفاه احمد بن ابي دؤاد، فالاستاذ امل طلعت لي الكتاب ده تاريخ بغداد. فالراجل بيقول، المؤلف الخطيب البغدادي بيقول فيه مات هو وابنه منكوبان بهذه المصيبه، يعني منكوبان بفتنه، اعتبرها نكبه ان واحد يقول بخلق القران، فواحد منكوب تاخد كلامه ازاي؟ فاحمد امين يرى انه ضياع المعتزله وفقداننا لهم نتيجه الفتنه السياسيه اللي عملها المامون ثم المعتصم ثم الواثق، هذا اضر بالامه ولم ينفع. قال، قلت لحضراتكم، قال المعتصم اطلقه سنه 220، هو قعد احمد قعد محبوس 28 شهر، لانه اعتقل في اواخر ايام او حبس في اواخر ايام المامون، واعتقل قبل وفاه المعتصم بسبع سنين. المعتصم توفي سنه 227. من يوم ما اطلق احمد سنه 22 بعد الضرب والتعذيب والبهدله دي نتيجه هياج العامه او الخوف من هياج العامه، من يوم ما اطلق لغايه ما مات المعتصم لم يتكلم احمد عن المعتصم بكلمه. فقال له بعض الناس يا احمد سامحه، فقال له يا مسكين لقد سامحته وهو يضربني، انا سمعته هم بيضربوني عنده ساعه ما امر بضربي، هو مين ده عشان ما سامحوش؟ وهذا ليس من طيبه قلب احمد بن حنبل، انما هذا من شده تعلقه بالله تبارك وتعالى واحتقاره للدنيا واهلها وما يصيبه فيها من المصائب. قال له ايه يعني، هي ايه كم كرباج دول سمعوا عليهم، كم جرحى سمعوا عليهم، سمعته من ساعتها، ده لا قيمه له. امال القيمه الحقيقيه ايه؟ القيمه الحقيقيه لثبات احمد على العقيده اللي فضلت عقيده المسلمين وعقيده اهل السنه والجماعه لغايه النهارده. قال لقد سامحته وهو يضربني. انا ما الذهبي بيقول انما اطلق احمد بعد ان اجتمع الناس وضجوا حتى خاف السلطان، وده الكلام الصحيح، اجتمعوا وضجوا، عملوا مظاهرات، اجتمعوا عملوا اعتصام، اجتمعوا عملوا اضراب، اجتمع الناس وضجوا حتى خاف السلطان، والسلطان ما بيخافش غير من الحاجات دي. كل سلاطين الارض على جميع مرور الزمان لا تخاف الا من اجتماع العوام، لان العوام دول هيشتغلوا بمخهم، ما حدش هيقول لهم امشوا يمين يسمعوا كلام. ولذلك هو الخطر دائما في من له اتباع، اما من لا اتباع له فلا خطر منه، يسيبوه ده يعمل اللي يعمله يقول له ما حدش ماشي وراه. ولذلك احنا مهمتنا ان احنا نربي الناس فنعلمهم فنجعلهم كلهم قاده بعد ذلك، مش محتاجين انهم يبقوا اتباع، نجعلهم كلهم ذوي عقل، نجعلهم كلهم ذوي تفكير، نجعلهم كلهم قادرين على ان يغيروا زي ما غير احمد بن حنبل بصبره وثباته وغيره من الايه. لما تولى الوافق بعد المعتصم وقد اوصاه المعتصم بمثل ما اوصى به المامون المعتصم، تولى الوافق فقال انا الراجل ده ما يقعدش معايا في البلد، امر ان لا يساكنه في ارض. وانا وقفت على الحكايه دي كتير قوي، ليه امر ان لا يساكنه في ارض؟ ما هو خلاص خلصت المحنه وانت طلعته من السجن، انت بتمتحن الناس تانيين. الواثق مات في ايام علماء كبار، منهم المزني، منهم الـ الـ الـ المزني تلميذ الشافعي، البويتي متاسف البويتي ابو يوسف بن يحيى البويتي تلميذ الشافعي، حمل من مصر الى بغداد في قيودي، قصه مهمه اقولها لكم الان. فالواثق كان يمتحن الناس وكان يقتلهم، لكن احمد بن حنبل اخوك طلعه وانت مش هتسجنه تاني، انما امر ان لا يساكنه بارض خشية أن يجتمع العامة عليه مرة أخرى مع استمرار المحنة، بالناس قعدوا لغاية ما خوفوا وخوف أطلقوا من السجن. طب ده هعمل أنا فيه إيه؟ أم قالوا لا تساكنني بأرض. فتوارى أحمد، ما خرجش من بغداد، اختفى كده في ركن من أركانها، توارى طول خلافة الواثق. لما مات الواثق ظهر، إنما طول خلافة الواثق لم يكن أحمد بن حنبل يمارس أي نشاط. طبعا كل المحدثين وكل العلماء الذين لم يقولون بخلق القرآن، لم يقولوا بخلق القرآن أو لم يكونوا يقولون بخلق القرآن، كانوا ممنوعين من التحديث، ممنوعين من التعليم، ممنوعين من المساجد، وكان المسموح لهم بس هم الذين يقولون بخلق القرآن. الواثق توفي سنة 232 وفيها تولى المتوكل، وأحمد ظهر سنة 232 بعد وفاة الواثق. في أيام الواثق بقى ده حصلت قصة البويتي في مصر، كان الجواب اللي بعت المأمون ثم جدده المعتصم ثم جدده الواثق بكل الولاء. فوالي مصر كان بيجيب القضاء والأئمة والعلماء يمتحنهم، اللي يقول بخلق القرآن يخليه في شغله، اللي يقول لا يبعثوا لبغداد عشان يتسجن هناك. فلما وصل المسألة لأكبر علماء مصر في وقته الإمام البويتي تلميذ الشافعي مباشرة اللي سمع منه وروى كتبه، قال له قول بخلق القرآن، قال له لا. قال له ليه؟ قال له أنا لا أكلم في هذا إلا الواثق، والله لئن أدخلت على الواثق اللي هو الخليفة، لئن أدخلت على الواثق لأصدقنه، أنا هقول له الحقيقة مش هكذب عليه. قال له طيب ما يعني قل لي حاجة، قال له لا ما فيش، قال له هحبسك، قال له هحبسك. فأدخله بيته ولي مصر، خده في بيته معاه وقعدوا وأكرمه كده، وقال له قل لي بيني وبينك إن القرآن مخلوق، أنا مش هقول لحد، بس أنت قول لي كده عشان أقدر أبعت الخليفة أقول له إنك أنت أجبت. قال له والله لا أقول لك في الخفاء ما لا أقوله في العلن، إنه يقتدي بي 100,000 مسلم فكيف أضلهم؟ قال له لن أخبرهم. قال له فكيف أقول لرب العالمين إن سألني؟ قال له ما عنديش طريقة بقى، خلاص أنا أعذرت إليك، فضل قيده بالحديد وبعته مقيدا إلى بغداد. فهو بقيده قال له والله لئن أدخلت على الواثق لأصدقن أو لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي أقوام فيعلموا أن قد مات رجال في حديدهم ولم يجيبوا إلى الفتنة. وبقي في حديده فحمل إلى بغداد مقيدا وأدخل السجن وبقي فيه مقيدا، ومات قبل أن يدخل على الواثق مقيدا في سجنه. فقالوا إنه يعني مات صادقا. قال والله لئن أدخلت على الواثق لأصدقنه أو لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي أقوام يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. فحمل إلى بغداد ومات في سجنها في حديده بعد يعني في عهد الواثق. القصة تحولت أحيانا إلى نكتة من كتر ما أنتوا عارفين كل الحكايات السياسية تحول لنكت. فواحد ماشي في مصر هنا لقى قارئ بيقرأ قراءة قبيحة جدا، صوت وحش ومش عارف يمد المد ويقصر القصر ويدغم الإدغام، فقال قال للراجل اللي ماشي معاه قال له إيه؟ قال له هذا هو القرآن الذي يقول أحمد بن أبي دؤاد إنه مخلوق. قال له القرآن بتاع الراجل القارئ الوحش ده، انما لما يقرا قارئ قراءه مجوده قراءه كويسه قراءه حلوه يبقى ده مش قران قديم مش مخلوق، ده بتاع احمد بن حنبل، ده بتاع ابن ابي دؤاد. الناس حولوه الى نكته من كتر ضيقهم بما جرى فيها من تعذيب ومن فساد ومن يعني إساءة إلى العلماء. وطبعا أنا حكيت على حضرتك المرة اللي فاتت قصة الشيخ الأضني اللي جه من أضنة وأدخل على الواتق وحصلت القصة دي، هقراها لكم باختصار من الآن. لكن عايز بس قبل ما أقراها لكم أقول لكم إنه أحمد كان يقول بيننا وبينهم، بيننا وبين المعتزلة الجنائز، كل ما يقولوا له ادعوا عليهم انتقم منهم ادعوا الله، يقول لهم لا ما لا ادعوا عليهم، انما بيننا وبينهم الجنائز. فلما مات احمد بن حنبل يحكي عبد الوهاب البراق احد العلماء في بغداد يقول: والله ما بلغنا ان جمعا في الجاهليه او الاسلام كان مثل الجمع الذي صلى على احمد بن حنبل، صلى عليه 1,300,000 نفس، يعني 1,300,000، صلى عليه 1,300,000 سوى من كان في السفن. الناس كانوا في نهر دجله على السفن واقفين بيصلوا عليه على السفن، دول كانوا على الارض. واحصى بعضهم على سور بغداد نحو 60,000 امراه خرجنا من بيوتهن يريدنا الصلاة على أحمد بن حنبل، فصلوا عليه من الظهر إلى المغرب، فما كانوا يدفنونه إلا لما خدوه الدنيا ظلمت من كثرة الناس الذين يصلون عليه. وفي بعض الروايات الأخرى إنه لم يبقى في بغداد قادر على الخروج إلا خرج رجلا أو امرأة، مسلما أو ذميا. حتى أهل الذمة خرجوا يشوفوا جنازة أحمد بن حنبل ده شكلها إيه، يعني هذا الرجل. لما مات أحمد بن أبي دؤاد بيحكوا إنه شيعه 4 نفر، لما حضراتكم تفتكروا النعش تلاقوه بيشيلوا 4، فشيعه 4 اللي بيحملوه، وهو كان أكبر رجال الدولة في عصره. مات أحمد فشيع بهذه الطريقة، ولم يبقى أحد يستطيع الخروج إلا خرج للصلاة عليه، وما فيش حد في الدنيا لا في الجاهلية ولا في الإسلام صلى عليه 1,300,000 نفس بإحصاء ذلك الوقت. يعني الراجل الشيخ الأضني ده اللي أنهى الفتنة كان في عهد الواثق، وكان له قصة لطيفة جدا مع أحمد بن أبي دؤاد. أنا بقى القصة دي الحقيقة من هنا عشان أستاذنا الجليل المستشار محمد أمين المهدي الرئيس السابق لمجلس الدولة، التقينا الاسبوع الماضي فكان مبسوط جدا لما حكيت خلاصتها المره اللي فاتت، وقال لي ان اول مره اعرف انه الفتنه انتهت بانه الشيخ الاضني ده عمل كده. انا فاكر ان المتوكل لما جه انا الفتنه، قلت له لا، دي ليها قصه موجوده في كتب التاريخ، ده كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي يروي بسنده عن ابن الواثق اسمه محمد، يقول طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي يقال له المهتدي بالله يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس. عايز يقتل واحد في خلق القرآن يجيب ولاده، مش تجيب ولادك يوم العيد، تجيب ولادك ما تجيب لهم هدية، تجيب ولادك ما تجيب لهم عروسة المولد حلاوة ولا بتاع، لا يجيب ولاده عشان يوريهم ازاي بيقتل الذين لا يقولون بخلق القرآن. كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس، فأتي بشيخ مخضوب مقيد، فقال أبي، ده هو الشيخ الأضني، فقال أبي: إذنوا لأبي عبد الله وأصحابه، يعني أحمد بن أبي دؤاد. قال: فأدخل الشيخ في مصلاه، في مصلى الخليفة، في مصلى الواثق، فقال الشيخ الأضني ده قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك، جوابها إيه؟ عليكم السلام. رد عليه أمير المؤمنين الواثق قال له: لا سلم الله عليك، لا سلم الله عليك. فرد عليه الراجل الأضني قال له: يا أمير المؤمنين، بئس ما أدبك مؤدبك. قال له: أنت المعلم بتاعك أنا ليه الأدب، معرفش يربيك، بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها. ده قدام المجموعة بقى، قدام أحمد بن أبي دؤاد وربعه وجماعته يعني. فقال له أحمد بن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، الرجل متكلم، فأذن لي. قال له: الراجل ده مش هينفعك، انت ما خليك في حالك، ده بتاعي انا. قال: ايها الشيخ، ما تقول في القرآن؟ فقال له الشيخ: والله لم تنصفني، لم تنصفني، ما ادتنيش حقي، انما السؤال لي انا الذي اتي بي، انا اللي جايبيني من بلدي مقيد في القيود، انا اللي اسالك مش انت اللي تسالني. فابن ابي دؤاد استهزأ بي، قال له: طب اسأل. قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء علمه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون أم لم يعلموا؟ قال أحمد بن أبي دؤاد: بل لم يعلموا. قال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي ولا أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ قال: فخجل، خجل أحمد بن أبي دؤاد، صغر كده، وقال للراجل: أقلني. عارفين أقلني يعني إيه؟ أقلني يعني رجعني زي ما كنا، ها، عود على بدء، نرجع زي ما كنا في أول السؤال. عندنا حاجة اسمها الإقالة في العقود، أنا أرجع أنا وإنت، أخذ الثمن تأخذ المبيع، بعت لك البيت ده أسترد بيتي وتسترد فلوسك. قال له: أقلني. نرجع من نمرة واحد، من مربع رقم واحد، نرجع عند صفارة الحكم الأولى. قال له: أقيلك. الشيخ بقى حاطط في مخ: أقيلك والمسألة على حالها؟ قال له: آه، والمسألة على حالها. قال له: طيب، خلق القرآن اللي أنت بتقول بيه قال فخجل فقال أقلني، قال والمسألة بحالها الشيخ؟ قال نعم. قال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون أم لم يعلموه؟ قال علموه ولم يدعوا الناس إليه. قال أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال فقام أبي من المجلس ودخل خلوته، خلوته المكان بيختلف نفسه، واستلقى على قفاه، نام على ظهره، ده محمد ابنه اللي بيحكي لأنه دخل عليه وشاف، واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء، وعلمته أنت يا ابن أبي دؤاد، سبحان الله، شيء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ثم لم يدعوا الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم يا ابن أبي دؤاد؟ ثم دعا عمارا الحاجب فأمر أن يرفع عن الشيخ القيود ويعطى له 400 دينار ويؤذن له في الرجوع، وسقط من عينه أحمد بن أبي دؤاد فلم تقم له قائمة. أدي قصة الشيخ الأضري. طبعا هو مرضاش ياخد الفلوس وقال له أنا عايز القيود، قال له تعمل بيها أي القيود؟ قال له أخدها خلي ولادي يدفنوني بيها عشان لما يوم القيامة يعني أبعث أقول لربنا سبحانه وتعالى حملت في هذه القيود فيك من أضنى إلى بغداد. دي قصة خلق القرآن من الناحيتين الفكرية، من الناحية الفكرية هي متعلقة بصفات الله تعالى وقدمها، من الناحية السياسية أحدثت أول شرخ في الدولة العباسية وحولت الأمة إلى معارضة وموالاة، وهذا الشرخ باق معنا إلى اليوم في كل الأمم، ما فيش أمة إلا فيها معارضة وموالاة. طبعا الصورة تغيرت والأسباب انتهت، لكن هذه المسألة لا تزال موجودة. لقيت النهاردة كتاب للشاعر الألماني المشهور جوتا بيتكلم عن خلق القرآن، استعجبت قوي انه هو كان قد بلغ به العلم الاسلامي، طبعا ناس كتير بيقولوا انه اسلم، بلغ به العلم الاسلامي انه يتكلم عن مساله خلق القران، فبيسال هو في بيت شعر بيقول القران مخلوق لا ادري، القران قديم لا اتكلم، القران كلام الله بذلك اؤمن، القران كتاب الله هذا ما اعتقده ويجب الكف عن الباقي. ده ترجمه الكلام بيقوله جوتا. فاذا كان هذا هو الاعتقاد للمسلم البسيط الذي لم يغص في هذه المسائل مثل ما غص فيها المتكلمون، وهذا الاعتقاد مجزئ يكفينا، نحن لا نحتاج إلى أن نؤمن لا بخلقه ولا بقدمه، نحن نحتاج أن نؤمن أنه من كلام الله وأنه أنزله على محمد وأن من واجبنا العمل به، الباقي ده كله من نشدع به. طب ما ده وقتكم بيه 3-4 أسابيع ليه؟ لكي تعلموا أن الفتنة الثقافية والفكرية أحيانا تأتي بنتائج جيدة وأحيانا تأتي بنتائج سيئة وأحيانا تكون خوضا فيما لا شأن لنا فيه. هذه الفتنة كانت خوضا فيما لا شأن لنا فيه. احنا شرفنا صفات الله قديمة ولا محدثة، شرفنا صفات الله ذاتية ولا هو خلقها لنفسه، إذا كنا احنا نعرف نفسنا، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه، إذا كان الإنسان لا يرى ما بداخله، حنرى ما قام بالله وما لم يقم به، ما خلقه وما كان أزليا موجودا معه، هذا كله دخول فيما لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، وإضاعة أوقات وإفساد ذات البين، وانتهى بإفساد الدولة نفسها وقسمتها على نفسها. ولذلك فالامتناع عن الخوض في هذه المسائل من أهم الأشياء التي ينبغي أن نتعلمها من هذا الموضوع. لكن من أهم الأشياء الأخرى التي يجب أن نتعلمها منه أن أحدا في الفريقين لم يكن مخادعا ولا مخاتلا ولا كذابا ولا منافقا، وإنما كان كل منهم يظن أنه يبتغي وجه الله بما يفعل ويرضي الله بما يقول ويعبد الله موحدا إياه التوحيد الصحيح بالقول الذي يعتنقه ويعتقد. كل الناس دول من ملة الإسلام وكلهم كان يظن أنه على خير، وكل واحد فيهم أدى ما استطاع أن يؤديه إليه اجتهاده، ويلقى الله بما فعل وقال، ويغفر الله لنا ولهم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. إن شاء الله الأسبوع الجاي حنبتدي نستكمل الكلام في بقية المبادئ الأساسية للمعتزلة أو الأفكار الأساسية للمعتزلة بإذن الله.